بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ربه وحده في القرآن بأن قال لا إله إلا الله ولى الكافرون على أدبارهم نفورا، بغضا منهم لكلمة التوحيد ومحبة للإشراك به جل وعلا. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى مبينا أن نفورهم من ذكره وحده جل وعلا سبب دخولهم في النار، كقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقوله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الآية، وقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله في هذه الآية نفورا جمع نافر، فهو حال، أي ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك، والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود وراكع وركوع. وقال بعض العلماء نفورا مصدر، وعليه فهو ما ناب عن المطلق من قوله ولوا، لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى النفور منه. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفا ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم، أي إزالة المكروه عنهم، ولا تحويل، أي تحويله من إنسان إلى آخر، أو تحويل المرض إلى الصحة، والفقر إلى الغنى، والقحط إلى الجدب، ونحو ذلك. ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته ويبتغون الوسيلة إليه، أي الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته، فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم، فأنزل الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية. وعن ابن عباس